والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلائق أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أنه من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم، واعلموا أنه لا بلية كبلية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين، ولا رزية كرزية من مات مصرا على معصية رب العالمين. واعلموا إخوتي الكرام رحمكم الله، أننا تناولنا في اللقاء الماضي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر، وبينا أن جميع الناس رأوا الجبال بين شقي القمر، وجاء القرآن بهذه المعجزة، وسميت سورة مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة القمر، بدأت بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم بينا كذلك من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي أيده الله بها نبع الماء من بين أصابعه، وفوران الماء من بين أصابعه، وانفجار الماء كذلك من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وبينا أنه كان بالماء القليل يشرب الجمع الكثير، وقلنا شرب من ماء قليل 800 نفس يوم الحديبية، وقلنا إن بئرا لم يكن فيها إلا نبض الماء، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام في ماء ثم أخذ وضوءه وألقي في البئر، ففارت البئر ماء وشرب الناس وسقوا أنعامهم. كذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم. الحديث فيه أن صحابيا أصابته حاجة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يعينه بطعام، فأعانه النبي عليه الصلاة والسلام بخمس كيلات من الشعير، فجعل الرجل يطعم من هذا الشعير هو وأهله، وكلما أتاه ضيف أخذ من الشعير وأكرم الضيف. ثم في النهاية قال الرجل ما لي هذا الطعام لم ينتهي، أما الخمس كيلات تكفي البيت كم شهر يعني، أكل منها كثيرا. فلما استبطأ الحال دخل ليكيل ما عنده، فلما كاله انتهت بركته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من أمره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم، يعني لو لم تستبطئ ولم تستعجل وتذهب إلى مكيله لأكلت منه ما كان عندك، حتى لو جعلتم تأكلون منه طيلة الحياة لم ينتهي. ولكن هكذا ابن آدم كما قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا ومع ظلمه وجهله عجول. كذلك من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا طلحة وأبو طلحة زوج أم أنس، زوج أم سليم رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبو طلحة صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعاما هو وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الطعام دعا الله بالبركة، ثم قال لأبي طلحة: أدخل عشرة. فأدخل عشرة فأكلوا ثم خرجوا، ثم قال: أدخل عشرين. فدخل عشرون فأكل ثم خرجوا، ثم قال: أدخل ثلاثين. فأدخل ثلاثين فأكل ثم خرجوا، حتى أكل من هذا الطعام ثمانون نفسا. هو مصنوع لمين؟ مصنوع لواحد، مصنوع لواحد. أكل منه ثمانون رجلا، ثم بقي في بيت أبي طلحة فأكل منه هو وأهله. كذلك في حديث قصة جابر بن عبد الله في غزوة الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، الأحزاب، والأحزاب قريش وبقايا يهود بن النضير وغطفان وقبائل أخرى، عسكروا حول المدينة أرادوا أن يدخلوها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا في السنة الخامسة من الهجرة، سنة خمسة هجرية. فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأشار عليهم، قال: رو رأيكم. يعني كان في مواطن الحرب إن لم يكن هناك وحي أشار على أصحابه، أشار على أصحابه. فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وقال: يا رسول الله، نخندق حول المدينة بخندق، يعني نحفر خندقا ونسور به المدينة، عند ذلك لا يستطيع مداهمتنا داخل المدينة، فنحمي ذرارينا ونحمي أموالنا. وبالفعل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة سلمان، فقسم الخندق على أصحابه، ثم أخذ كذلك صلى الله عليه وسلم قسما. وكان أصحابه كلما اعترضهم أمر صعب استدعوه: يا رسول الله، هذه كدية لم نقوى على كسرها وتحطيمها. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بسم الله، وضربها ضربة، بسم الله ضربها الثانية، بسم الله ضربها الثالثة، فأصبحت كثيبا أهيالا، يعني أصبحت رملة ناعمة. الخلاصة: أثناء الحفر ضربهم الجوع، ضربهم الجوع، حتى أنهم من شغلهم شغلوا عن صلاة العصر، شغلوا جميعا عن صلاة العصر ولم يذكروها حتى غربت الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على الأحزاب يوم ذاك، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. فلما غربت الشمس أمر بلالا فأذن المغرب، ثم أمر بلالا أن يقيم للعصر فصلى العصر أولا، ثم أمره أن يقيم للمغرب فصلى المغرب ثانية. ومن هذا الحديث أخذ العلماء الترتيب في قضاء الفوائد، يعني لما يمر منك فرضين وتتذكر أن عليك صلاتين، عند ذلك تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر ثانيا، ترتب على وفقا لماذا في هذه الرواية. الخلاصة: أثناء الحفر جابر بن عبد الله أصابه الجوع، تعب من الجوع، لم يقوى على الحفر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في ترك الحفر. أبدا لا، لكن جاء يستأذنه في أن يذهب إلى بيته ليطعم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال له: يا جابر اذهب في خفاء، لا تذهب علانية، خروجك علانية يضعف همة القوم. فذهب جابر إلى بيته في خفاء، فلما رأته امرأته قالت له: ثكلتك أمك. عارف معناها إيه؟ دعت عليه بالموت: إلهي أمك تعدمك، جاي وترك النبي عليه الصلاة والسلام، هذه همة المرأة. قالت له: ثكلتك أمك. قال: والله ما جئت إلا بإذنه. قالت له: ولم جئت؟ قال: جئت لأطعم. قالت: تطعم أنت ورسول الله جائع صلوات الله وسلامه عليه؟ حتى في الرواية أن جابر قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحطم الكدية رفع يده بالمعول يعني بالفاس، فرأيت حجرا على جوفه. رابط حجر فين؟ في مكان الجوع، يعني اشتد جوع النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة، قالت امرأة جابر لجابر: عندنا عناق صغير، وعندنا صاع من شعير. صاع شعير يا جماعة يعني كم كيلو؟ اللي انت بتطلعه زكاة في رمضان، بتطلع زكاة قدين؟ ملوى. الملوى كم كيلو؟ 3 كيلو. ما هي الكيلة 12 كيلو، والكيلة 4 ملاوي، يبقى الملوى 3 كيلو. قالت له: عندنا صاع شعير وعناق صغير. قال: اذا قومي على الشعير فطحنيه. ثم العناق ذبح معها الجدي، ثم ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، وامرأته قالت له: قل له يا رسول الله تعالى انت ثاني اثنين او ثالث ثلاث او رابع اربع، يعني عنده كم خيار؟ عنده 3 خيارات، يا يجي هو واحد معاه، يا واثنين معاه، يا اما ايه معاه كم؟ اقصى حاجه معاك 3. ما هو 3 وهو الرابع هياكلوا العنزه فيها كم كيلو؟ فيها 5 كيلو. لما تشفى من جابه 5 كيلو. وبعدين دول شغالين في الفاعل، شغال في الفاعل بيحفر، وجائع من 3 ايام لم يطعم احد منهم طعام. كل من في الخندق من 3 ايام لم يطعم احد منهم طعام. طبعا جايين يعني على الاخر، يعني العداد مصفر. فاتى جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندنا صاع من طعام، وعندنا عناق صغير، فأت أنت وأنت ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو رابع أربعة. فالنبي عليه السلام أمر أحد أصحابه أن ينادي في أهل الخندق جميعا. وانت عارف أهل الخندق كانوا كام؟ كانوا كام؟ كانوا 800 نفس، 800 بيحفروا. قال: يا أهل الخندق، كلنا اليوم عند جابر. فجابر يعني أصابه رعب، أنا جاي أنت واثنين معاك وثلاثة معاك. فذهب جابر مسريعا إلى امرأته بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا جابر اذهب إلى بيتك ولا تخبز حتى آتي، ولا تطهي حتى آتي، لا تطبخ ولا تخبز لما أجي. فذهب لامرأته وقال لها: إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال في المسلمين جميعا: كلنا اليوم عند جابر. قالت له: يا جابر هو اللي قال كده؟ قال لها: نعم. قالت له: إذن الله ورسوله أعلم. يبقى دي ثقة ولا لا؟ ثقة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الخندق جميعا وجلسوا أمام جابر، وما عند جابر إلا الأثافي. عارف الأثافي يعني إيه؟ ما كانش فيه بوتجاز، كان فيه الميفه. ما هو الأثافي جمع إسفية، والإسفية اللي هي الميفه أو المجدع. ثم أتى جابر بالعجين فنفخ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بالعنز جوا الحلة فنفخ فيها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله تعالى بالبركة. بدأت يأخذ العجين ولطخ على الميفة، ثم بدأ يعطي اعطي يا جابر، ثم أمر أصحابه ألا يتضاغطوا. عرف تضاغط معناها إيه؟ مش تزحموا. ليأكل عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة، يأكلوا ويقوموا وغيرهم يقعد وغيرهم يقعد. وضعوا قرابة من 100 سفرة، من 100 سفرة عشرة في عشرة. ثم قال جابر والله نظرت في الطعام فوجدته كما هو كما هو. قال ثم قال النسم يا جابر قل أنت وأهلك واعلم أن في أهل المدينة مخمصة، يعني أهل المدينة برضو عندهم إيه؟ عندهم ما عندنا، ناس جعانين يعني، المخمصة اللي هي الجوع. فأكل جابر هو وأهله ثم وزع على أهل المدينة جميعا، وبقي في بيت جابر فضلة من طعام. يبقى دي معجزة ولا ما هيش معجزة؟ معجزة. البركة في الطعام معجزة أيد الله بها رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. حتى جابر بيقول إيه في القصة؟ قال فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا. وانحرفوا يعني إيه؟ اتحركوا. وإن برمتنا، إيه هي البرمة؟ صينية الفتة. وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز. لسه عمالين نخبز. يبقى كله أكل، كله أكل، خبز ولحم، البرمة شغالة والعجين لسه في عجين، البرمة مليانة وبتغط، ولسه عندهم خبيز بيخبزوا. من إيه؟ من ملوى يا جماعة، من ملوى. طيب، كذلك مما ورد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال له يعني يا رسول الله هذا لك، الطعام ده ليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو 30 من أشراف الأنصار، روح كده شوف لي 30 واحد من اللي هم يعني أصحاب الفضل من الأنصار. فدعاهم فأكلوا حتى تركوا. ثم قال ادعوا 60، فكان مثل ذلك. ثم قال ادعوا 70، فأكلوا حتى تركوا، وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. يعني هو راح جاب 30 و60 و70، يبقوا كم؟ 160 واحد، مش ليسوا بمسلمين. قال هات لي من اللي هم يعني اللي انت عايز تحركهم من اهل المدينه. فاكلوا جميعا من الطعام القليل وما خرجوا حتى اسلم الجميع وبايع النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك في البخاري، في البخاري من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 ومئة، وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاه فشوى سواد بطنها ثم جعل منها قصعتين فأكلنا منهما أجمعون، وفضل في القصعتين فحملته على البعير. عبد الرحمن ابن أبي بكر ده شقيق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أخوها لأبيها وأمها. وعبد الرحمن ابن أبي بكر تأخر إسلامه، لم يسلم عندما أسلم أبوه، يعني سيدنا أبو بكر أول من أسلم، فعرض الإسلام على امرأته أم رومان فأسلمت. أما عرض إسلامه على قتيلة، قتيلة رفضت الإسلام. قتيلة أنجب منها أسماء، أنجب منها مين؟ أسماء. فقتيلة بقيت على الشرك ففارقها الصديق رضي الله عنه وارضاه. لذلك السيدة أسماء يعني كذا لما ذهبوا المدينة قالت يا رسول الله إن أمي تأتيني وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم صليها. قال نعم صليها. يبقى أمي أسماء خلاف أمي عائشة. أمي أسماء بقيت على الشرك وكان اسمها قتيلة، أما أم عائشة اسمها أم رمام، أنجبت عبد الرحمن وعائشة، فعبد الرحمن عبد الرحمن شقيق عائشة أخوها لأبيها وأمها. عبد الرحمن لم يسلم عندما أسلم أبوه، إنما ترك أباه وأمه وبقي على الكفر والشرك. في غزوة بدر أتى مع الكفار، وعند المبارزة دعا للبراز، فخرج له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ليحاربه، يبقى راس في راس يعني ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا لا يا أبا بكر، متعنا بنفسك، يعني لا تبارزه أنت. ثم نجا عبد الرحمن من القتل يوم بدر، وشارك في أحد مع الكفار ونجا من القتل. ثم لما كان صلح الحديبية وكان هناك هدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، في الهدنة ديت في أثناء الهدنة أسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فبعد ما أسلم بيقول في الرواية هو بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، يعني 130. ثم ذكر أنه عجن صاع برضو 3 كيلو، وصنعت شاه فشوى سواد بطنها. عارف السواد اللي هو إيه؟ يعني إيه سواد البطن؟ لا الكبد يا حبيبي، الكبد يقال له سواد البطن. شوى كبد النعجة، شوى كبدها وقسمها على 130 نفسا. هي الكبد، كبد النعجة يطلع كم كيلو؟ تطلع كيلو يا سيدي 2 كيلو 3 كيلو. مع ذلك النهاردة في الوليمة لما بتعمل فرح، طبعا احنا عندنا مشاهير في التجسيم، عندنا مشاهير، ايوه عمك الحاج قطب وعمك عثمان ابو منصور وخال الحاج عرفات، دول ومحمود الدين، ودول بيوزعوا ممكن يوزعوا على مليون وكله يمشي. افهم شويه. لا ياكل حتى يشبع، شوف بياكل حتى يشبع حتى يقوم بنفسه. وقسمت الكبد على 130 نفسا فقط. لا ده قال عبد الرحمن ايه؟ وفضل في القصعتين فحملته على البعير. وهناك رواية ولم تتأثر الصحفتان الا بموضع الاصابع فقط، يعني لسه مليانة على الاخر بس مكانها ايه؟ مكان التهبيش موجود. طيب كذلك هذا من معجزات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب. الحظ معايا، بني عبد المطلب، جمع بني جميعا، العائلة جميعا جمعها، وكانوا 40، منهم قوم يأكلون الجزع، فيهم ناس الواحد يقوم بخروف. شاف التصوير بيقول ايه؟ جمع بني عبد المطلب وكانوا 40، منهم قوم يأكلون الجزع. عارف الجزع اللي هي ايه؟ الفتية من الغنم اللي عندها 8 شهور وسنة، يقوم بها لوحده. 40 منهم قوم يأكلون الجزع ويشربون الفرق، وممكن يشرب له برميل مية فتوة. وانت بتبص لنفسك في ناس كده يعني فتوات، انت شوف مثلا بتاع كمال اجسام ده بياكل مثلك ولا بياكل جدك 20 مرة؟ بياكل 20 مرة جدك. طيب منهم قوم يأكلون الجزع ويشربون الفرق فصنع لهم مدا من طعام. الـ40 فتوة دول 40 واحد فتوة، 40 واحد فتوة، صنع لهم مدا من طعام. عارف المد؟ احفان واحد. ما هو الصاع 4 امداد، يعني المد كيلو الا ربع ولا كيلو الا ثلث، كيلو إلا ربع. طيب يبقى الصاع 3 كيلو والمد كيلو إلا ربع، صنع لهم مدا من طعام كيلو إلا ربع لأربعين واحد فتوة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعسل فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب منه. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو له قوما سماه. دي رواية تانية. يبقى رواية علي أربعين واحد فتوة من بني عبد المطالب، الواحد بس يقوم بنعجة ويشرب له برميل مية أو برميل لبن، دعاهم جميعا على مد من طعام على حفام، فأكلوا جميعا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو، ثم سقاهم عسلا حتى رووا وبقي العسل كما هو. هذه هي بركة النبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية أنس بيقول إن ابتنى حين ابتنى بزينب، ابتنى يعني دخل بها، زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العرس عمل ايه؟ قال له: يا أنس اذهب وادعي فلان وفلان، سمى له كده كشف، وكل من قال وادعوا كل من لقيت، قال له ركز على دولي ثم ادعوا كل من لقيت. قال أنس: حتى امتلأ البيت والحجرة وقدم إليهم تورا فيه قدر، فيه قدر، والقدر ده فيه مد من تمر، جعل حيسا. يعني ايه الكلام؟ عارف التور؟ التور ده إناء ممكن يبقى فخار وممكن يبقى من نحاس أو المعدن. لو من نحاس يبقى تشطية أو جروانة أو صينية أو أنجر. طيب ولو من حجر يبقى بوعب، تمام، إبرام. انت مش عارف إبرام؟ مين هنا اللي كان في الإبرام؟ الطاجن يا طاجن. الطاجن ايوه برضه، ما هو ده من فخار، ده من فخار. طيب القصة هو قدم لهم تورا فيه قدر مد من تمر جعل حيسا. القدر يعني الميزان. طب مد من تمر جعل حيسا، يعني ايه الحيس ده؟ يعني التمر ده شالوا النجا بتاعه وخلطوه على دقيق وسمنه، عملوا عجة بلح، عجة عجوة، يعني كيلو تمر انشال نجاه وحطوه على لبن وعلى سمنة وعملوا عجة، وعملوا عجة ديت ايه يا جماعة؟ دي الوليمة بتاعت الفرح. أولم النبي عليه الصلاة والسلام بمد من تمر جعل حيسا. الحيس ده اسم الطعام وتركيبته كما وصفت لك، تمر بلا نوى زائد لبن زائد عسل او زائد سمن، التلاتة بتحطوا على بعضهم وعلى النار، المهم بنعمل ايه؟ بتنعمل عجة بلح. قال: فوضعه قدامه ثم غمس ثلاث أصابعه، يعني أنزل هذه الأصابع في الطعام، وجعل القوم يتغدون ويخرجون، وبقي التور نحوا مما كان، وكان القوم 71 71 أو 72. الشك من أنس، هو كل اللي عمله ايه؟ وضع اصابعه الثلاث في العجة دي كده، دي البركة بقى. ثم جعل الناس يأكلون وينصرفون ويأتي غيرهم ويأكلون وينصرفون، اكل نحوا من 71 او 72 من عقة وزنها كيلو، كذلك هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك حديث عن علي رضي الله عنه وارضاه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبخت قدرا لغدائها ووجهت عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معهما، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة، ثم له صلى الله عليه وسلم ولعلي، ثم لها، ثم رفعت القدر وإنها لتفيض. قالت فأكلنا منها ما شاء الله. عملت صحن ليها فأرادت أن يطعم معها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا علي اذهب لرسول الله وأت به. قال له يا علي ارجع قل له املي صحن، املي طبق لعائشة وطبق لأم سلمة وطبق لزينة وطبق لميمونة وطبق لجويرية وطبق لسودة. قاعد تملى صواني، تملى صواني منين؟ من طبق واحد، مش سحر دي البركة، من طبق واحد تكب تكب وهو برضو مليان. ثم قال طبق لرسول الله، ثم طبق لعلي، ثم طبق لفاطمة، وبعديها الأصل هو هو. قالت ثم أكلنا منه ما شاء الله. موجود؟ لا. ده اللي يسعدك أكتر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، هو يقص قصة. قال أبو هريرة أصاب الناس مخمصة، جوع يعني شديد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء؟ عندك حاجة؟ قال قلت نعم يا رسول الله، شيء من التمر في المزود. قال روح هاته. قال فأتني به. قال فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا عشرة، ادعوا عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، ثم عشرة كذلك حتى أطعم الجيش كله وشبعوا. قال خذ ما جئت به، اللي انت جئت خذه معاك ايه وارجع. يبقى هو قبض قبضة وجابها، أكل الجيش كله، ثم قال لأبي هريرة خذ ما جئت به، ثم قال خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه. قال له شيل اللي انت جبته وحط ايدك فيه وكل ووزع على الناس، بس بشرط ما تكبوش على الارض. قال خذ ما جئت به وادخل يدك واقبض منه ولا تكبه. قال ابو هريرة فقبضت على اكثر مما جئت به فاكلت منه واطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر إلى أن قتل عثمان. يبقى أكل منه وكل الناس كم عصر؟ سيدنا عثمان متى قتل؟ قتل سنة 35، 35 هجرية. يبقى عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ياكل منه ووكل الناس ويشيل في جيوبه، كل يوم ياخذ، كل يوم ياخذ، كل يوم ياخذ. وفي عهد ابي بكر لغايه سنه 35، يبقوا كام سنه يا جماعه؟ نحو من 30 سنه والبركه موجوده في الاجراء. هو ياخده بس، يشيله بس، يشيله بس. طيب شوف ابو هريره بيقول ايه؟ قال الى ان قتل عثمان فانتهب مني فذهب. يعني واحد دنه كده يتحيله يتحيله لغاية ما راح لقى الجلاب سار من وراه وملص. طيب يبقى هذه بركة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وهذه البركة أودعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم تأييدا لدعوته. ما هو أسلم 130 نفس، 160 أكلوا من مد،